جاءنا فيه شفيع مرسل من ذي الجلال قلبل الإقبال قرر وبشير سعد قرر الهدي محمد شمس أفلاك الكمال سيد من راحتيه سيد من راحتيه مرسل من ذي الجلال كل إنسان إليه يلتجي ليس يضاء سيد من راحتين نبع الماء الزلال بلبل الإقبال قرى وبشير سعد صلوات الله تهدى لك يا نور الوجود كل نور يتبدى منك فينا وجمال بلبل الإقبال قرى وبشير سعد قرى الهدي محمد وأبدى النور شعشع وأبدى النور شعشع فروق الحي لما ونفس صف طمع ونفس صف طمع وكتمان الأوطى ولكن هذه الساعة ولكن هذه الساعة رسول